الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة لقمان الآية العاشرة. سورة لقمان الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة ترونها. بين سبحانه عزته وحكمته في هذه الآية فذكر بعض آياته ومظاهر قدرته الدالة على الوحدانية. خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات بغير عمد، والعمد جمع عماد، فالعماد جمعها عمد، كعمود جمعها أعمدة. خلق السماوات بغير عمد، هل السماوات لها أعمدة، لها عمد أم ليس لها؟ لو وقفنا عند هذه خلق السماوات بغير عمد، خلاص إذا بغير عمد، بغير عمد ترونها. ما إعراب كلمة ترونها؟ الجملة الفعلية دي إعرابها إيه؟ نعت لمن؟ لعمد، يعني بغير عمد مرئية. يبقى على رأي أحمد إن إحنا لو قلنا إنها نعت يبقى في عمد بس غير مرئي. فهمتوني؟ بغير عمد ترونها، فهي بغير أعمدة مرئية ولكن في أعمدة غير مرئية. ده تفسير من التفاسير. يبقى ترونها صفة لعمد. عمد ترونها. خلق السماوات بغير عمد مرئية ولكن في عمد غير مرئي. انتوا ده المعنى كنت فاهمينه ولا فاهمين معنى تاني؟ كله عمل مني كده في ايه؟ يعني من غير عمد. يبقى اعرف لنا ترونها. يبقى ترونها ايه؟ يبقى ترونها ادام ترونها مش صفة العمد. لا لا لا لا، تبقى حال لنا احنا، اي بغير. خلق السماوات بغير عمد وحالكم انكم ترونها، مش لا ترونها، ترونها كذلك، وهذا هو الحال، اي ترون السماء بغير عمد. خلق السماوات بغير عمد كما انكم ترونها بغير عمد، امام عينكم ما شفتوا عمد. وهذا هو اشهر التفسير، ان لا يوجد عمد لا مرئية ولا غير مرئية. لا يوجد عمد لا مرئية ولا غير مرئية. واضح؟ وكلاهما اعجاز. ان ترفع بعمد وانت مش شايف العمد، هذا يدل على ضعف. هذا يدل على ضعف ان بصرك جايب الى مدى معين واشياء معينة مش جايب الباقي. ولكن اشهر التفاسير فيها انها بغير عمل ترونها، وتكون ترونها به حال وليست صفة لعمد. لو صفة لعمد يبقى في عمد ولكن غير مرئي. خلق السماوات بغير عمد ترونه، وألقى في الأرض رواسي. خلق السماوات بغير عمد ترونه. طيب ده الخلق الهاء، ننزل كده بقى للمخلوق اللي جنب السماوات ما يساوي شيء، اللي هو الأرض كلها. وألقى في الأرض رواسي، ما هي الرواسي؟ جمع راسية، جمع رواسي. ايه الراسية؟ الجبل، الجبل. والرواسي هي الجبال الثوابت التي تثبت الأرض، جعلها راسية. أن تميد بكم، جعل أو ألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم. دي للتعليل. العلة ايه؟ انه ألقى في الرواسية. ليه ألقى الرواسية؟ أن تميد، كراهة أن تميد بكم، كراهة أن تميد بكم، أو لكي لا تميد بكم، لئلا تميد بكم. وبث فيها هاء، فيها هاء دي عايدة على ايه؟ على الأرض. ألقى في الأرض وبث فيها. وبث فيها، ما معنى بث؟ نشر، نشر. وبث فيها من كل داب، من كل يعني كل أنواع الدواب. طيب يبقى ذكر السماوات وذكر الأرض، خلي بالك عشان تحفظوها بسهولة. ثم ذكر ما هو بين السماء والأرض، يبقى خلق السماوات بغير عمد ترونه، أدي السماوات. وألقى في الأرض رواسي وبث فيها من كل داب، تمام. ألقى في الأرض رواسي مثبتات لها. طب وبث فيها من كل داب، ايه العلاقة بين السماء والأرض وكيف تحيا هذه الدواب؟ قال وأنزلنا من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء اللي هو الايه؟ اللي هو المطر. فأنبتنا فيها، اي بسبب هذا الإنزال أنبتنا فيها، الهادي عايد عليه برضك الأرض، من كل زوج كريم. كل زوج يعني كل صنف، أزواج يعني أصناف، تمام. فنبعث يوم القيامة أزواجا، يعني كل صنف مع بعض. عارفين كل صنف مع بعض يعني ايه؟ المتقين مع بعض، والمرابين مع بعض، والمرتشين مع بعض، وبتوع النساء والبنات مع بعض، كل كده مجموعة مع بعضها أزواج. أزواج يبقى هنا من كل زوج، يعني من كل صنف، من كل صنف كريم. ما معنى كريم؟ ها؟ الشيء الكريم شيء الحسن، حسن في لونه، حسن في منظره، حسن في طعمه، حسن في كثرة منافعه. كل هذه من كرامة هذه الأزواج، من كرامة هذه الأزواج. وإحنا بكذا قلنا هناك ناقة كريمة. ما معنى الناقة كريمة؟ الناقة التي تسر في منظرها، كثيرة في لبنها، مذللة سهلة في مشيها، تسمى كريمة. فالكرم هي صفة حسن فيما يوصف بالكرم. تفصيله يأتي في اسم الله الكريم، أو ذكرناه في اسم الله الكريم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بهذا الماء يعني فيها من كل زوج كريم. وبعضهم قالوا المراد الناس، الكريم منهم من يصل إلى الجنة واللئيم من يصل إلى النار. ولكن طبعا الأول أولى، احنا بنتكلم عن سماوات وأرض وأمطار. هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الآية دي يعجز الله فيها البشر، مش دي السماوات هي شايفينها وبغير عمل، والارض لها رواسي وجبال، والنباتات والازواج باشكالها واصنافها منتشره، والماء بينزل من السماء. دي ايه اخرى عظيمه جدا، نزول المطر وتكون الامطار ودوره المياه، كيف تدور هذه المياه هذه الدوره وتصعد وتهبط وهكذا، وينبت بها الزروع. اروني ماذا خلق الذين من دون، مش انتم تتخذوا شركاء من دون الله؟ مش لكم من تلجؤون إليهم وتتخذونهم وسائط في قضاء حوائجكم. أروني ماذا خلق هؤلاء، ماذا خلق هؤلاء؟ كل اللي بتستعينوا بهم من البشر. هاتوا أكبر دولة، مش أكبر شخص في العالم، أكبر دولة، قولوا لنا عملوا إيه من حاجات دي أو شيء يشبه هذه الأشياء قريب من لا شيء. أروني ماذا خلق الذين من دونه، إنما هي صنائع من المخلوقات وبالسنن اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها فيها. يعني يوضع في الأرض الجاذبية، يوضع في المغناطيس خاصية جذب الأشياء، يوضع في هذه الأشياء بالخواص اللي ربنا سبحانه وتعالى أوضعها في الأشياء، يبدأ هم يركبوها ويفعلوها. طيب يا ترى لما تأتي أنت لطفل وتجيب له مكعبات كده، علبة مكعبات كبيرة، وتقول يلا بقى أعمل بيت، ويبدأ يركب المكعبات دي، ويلاقي للمربع ده من الـ من الـ من الـ من السنون ما يمسك هذا في هذا، ويلاقي الثانيه في شكل عجله فيحطها في صوره كاوتش سياره، ويلاقي الثانيه في صوره كذا، يقول انا خلقت ايه ده؟ انت وجدت الاشياء مهيئه جاهزه، انت مجرد حطيت دي بما اوضع الله عندك من عقل تركب هذه في ذهنك. فتقول خلقت ايه؟ ما خلقت. اللي خلق، اللي صنع هذه وجعلها بالمواصفات دي وبالعدد ده وبالشكل ده وبالصورة دي، صح، هو ده اللي خلق، هو ده اللي صنع. لكن انت ما صنعت، انت مجرد شيء يسير. تيجي تتحدى انت كطفل ضعيف تقول انا ركبت بيت، شايف البيت يا ابي، شايف اللي شايف، اتحدى بقى المصانع الكبيرة صنع الكلام ده، انا خلقت زيهم؟ خلقت ايه؟ ده هم اللي صنعوا لك كل شيء، وانت مجرد ركبت، مجرد استعملت هذه. واستعملتها، خلي بالك، ليس بقدرتك انما بعقل اودع الله عز وجل لك. طيب كيف بخلق السماوات والارض؟ فعلا كلام القوي الخلاق للعجز الذين لا يستطيعون شيء، كلام فعلا نتكلم مع اطفال، بل دون ذلك والله. قال هذا خلق الله، العظم اللي انت شايفينها دي، سماوات واراضين وامطار ونبات وجبال، هذا خلق الله. هذا هو الذي يدعوكم الى عبادته ووحدانيته واتباع شرعه، هذا هو الله وهذا هو خلق. اروني ماذا خلق الذين من دون، ماذا خلق الذين من دون، حتى تتوجهوا اليهم وتتركوا عبادة الله. كيف تتخذونهم اولياء، كيف تتخذونهم شركاء؟ هذا خلق الله كما ترون، أروني ماذا خلق هؤلاء. هذه الأساليب أخواني ينبغي أن تتبع في موعظتنا ودعوتنا، لأنها هي الطريقة الربانية، هي الطريقة ربنا بيربي بها البشر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سيخرس الجميع ويسكت الجميع وما يستطيع أن يتكلموا. فقال تعالى بل الظالمون في ضلال مبين، بل حرف ايه قلنا؟ إضراب. سيبك من الكلام ده، لا يخلق ولا يعمل ولا يعرف يعملوا حاجة، ولكن الحال والشأن أن هؤلاء الظالمون، أن هؤلاء الظالمين قد ضلوا ضلالا مبينا، أي بينا واضحا. بل الظالمون في ضلال بين واضح مبين. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه الآية الأولى. الثانية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الآية الثالثة وبث فيها من كل دابة، الآية الرابعة وأنزلنا من السماء ماء، الآية الخامسة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، دي كم آية؟ كونية ولا شرعية؟ كونية. آيات في الكون، لكن هي في الشرعية كم آية؟ آية واحدة، مش كده؟ هذه الآية الشرعية ذكر فيها 5 آيات كونية. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من الظالمون في ضلال مبين. الظالمون في ضلال مبين، في ضلال واضح بين. ما وجه وضوحه وبيانه؟ الشباب يقول الظالمون كده واضح انهم في ضلال مبين، ايه وجه ظهور ضلالهم من الآية؟ تعجيزهم، هم لا عارفين يخلقوا ولا عارفين يعملوا حاجة وعاملوا له احنا كذا واحنا كذا، هذا ضلال مبين. انت بتتكلم هات دليل وهات برهان، اذكر ادلة قوتك وانك تستحق الوهية وتستحق كذا، فهم في ضلال مبين. هذا من يسمع الايتين؟ ثاني من يرفع ايده؟ ثاني هنا دكتور محمد اسمع صوته. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. التهم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله عليك سيد كردي، قول من المصحف، اعمل اي حاجة، اعمل لك اي منظر. ها؟ خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا انت مصحف الحطيرة اصحى هذا خلق الله نجيب الصورة من الأول كلها مع بعض. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها اللي لسه ما احفظهاش ارفع ايده. اللي ما احفظش اول السورة اول 12 ايه ارفع ايده. تاني ما احفظش ارفع ايده. كله حافظ نشير على اللي مش رافع ايديه. طيب قصادكوا 3 دقايق كل واحد يرجعها لوحده تاني. يلا من اول السورة كل واحد يرجعها مع نفسه. ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد. اللهم آتنا الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة فاسأل الله عز وجل ذلك واحرصوا عليه. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أتدرون ما الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه. فليس كل عليم حكيم. ليس كل عليم حكيم. لماذا؟ يكون عنده علم ولا يضع الشيء في موضعه. ولا يضع الشيء في موضعه. فيأتي في مواضع ويذكر فيها من علمه ما لا ينبغي أن يقال. ما لا ينبغي أن يقال. لأنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش حكمة. فمش كل اللي عنده علم يقول العلم اللي عنده. في مواضع يتقال، في مواضع ما يتقالش. في مطالع يتقال بصورة كذا، في موضع تانية يتقال بصورة أخرى. هي دي الحكمة. هي دي الحكمة. في خطيب عنده علم بس عندوش حكمة. عندوش حكمة في اختيار الموضوع الذي هو به عليم. ما عندوش حكمة في طريقة خطاب الناس. ما عندوش حكمة في تنزيل ذلك على واقعه. ما عندوش حكمة. فالحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. من لقمان هذا؟ الصحيح أنه رجل حكيم وليس نبيا. ولنص الآية ولقد آتينا لقمان الحكمة. لكن بعض العلماء فسر الحكمة بالنبوة. فسر الحكمة بالنبوة ولكن ليس الأمر كذلك. فهناك موانع كثيرة. سنقرأ بعض الآثار جمعتها لكم من تفسير ابن كثير رحمه الله منها ما ذكر هنا في شأن لقمان عليه السلام. فأكثر علم أنه ليس من أكثر أهل العلم أنه ليس بنبي، وذكروا نسب لقمان بن معور بن ناحور بن تارخ، تارخ له أبو مين؟ أبو إبراهيم عليه السلام وآزر، وقيل لقمان بن عنق بن مرون، أيا كان كان نوبيا من النوبة، وكان عبدا صالحا من غير نبوة، كان عبدا صالحا، كان أسود. ذكر ابن كثير كما قلت لكم بعض الآثار، قال كان عبدا حبشيا نجارا، وكان قصيرا أفطس الأنف من النوبة، قصير أفطس الأنف من سودان مصر، هكذا يقول سعيد بن مسيب، من سودان مصر ذو مشافر. عارفين العبد اللي عنده كل شفة وشفة تخينة كده وكل واحدة متنية لفوق وتحت كده، ذو مشافر، دي تسمى مشافر.